إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد سبحانه وحده يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واشهد وافطره وادعنه بان نبينا وحبيبنا وقدوتنا واسوتنا ومعلمنا وقائدنا محمدا روحي فدا كل من اخلاقه شهدت بانه خير مبعوث من البشر عمت كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر صلى الله وسلم على النبي الجليل المؤيد بجبريل صاحب المرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل ذاك البشير النذير السراج المزهر المنير الداعي إلى طريق قويم والهادي إلى صراط مستقيم لبنة التمام ومسك الختام أفصح الأنبياء كلاما وأفضلهم مقاما نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به عن هذه الأمة الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل عبد منيب سالك فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى الذي هو كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أحبتي في الله بداية كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله نسأل الله جل جلاله في عليائه أن يصلح لنا قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه وانت خير الرازقين اللهم ارزقنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومرضاتك يا رب العالمين احبتي في الله لا يخفى على عاقل ما تحياه الأمة الآن من هجمة استطال بها أعداء الإسلام على أمة خير الأنام ليقضوا على أسباب عزها بين الأنام شنوا هجمة شرسة وحربا طروف على الأخلاق ليزيلوها وعلى الضمائر ليفسدوها يخدروها وعلى العقول ليطمسوها وعلى لغة لسان الإسلام ليرسفوها. ونضط في دين الله الرويضات وصار من لا يساوي خردلة فينا مفتينا، فلا ربح الدنيا ولا دين. أحبتي في الله أقول فيوما انحرفت الأمة عن منهج ربها وعن سنة الحبيب نبيها صلى الله عليه وسلم وقعت في الانفصام النكد بين منهجها المنير وواقعها المؤلم المرير. أقول لقد شوه بعض المسلمين الإسلام بقدر ما ضيعوا من تعاليمه وحقوقه، وابتعدوا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بقدر ما ضيعوا من سنته وأخلاقه. لذلك كان لزاما على الداعية الصادق الأمين ألا يغيب عن أمته ولا تغيب أمته عنه بآلامها وآبائها. لذلك أحببت أن أذكر نفسي عباد الله وإياكم بحالنا وواقعنا، أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بكل هذه الأزمات والمشكلات التي وقعت أمتنا فيها اليوم. والكل في هذا الكلام شاهد على ما أقول. أحبتي في الله، أمتنا اليوم لا تشكو أزمة إلا أزمة في دينها. نعم، أمتنا اليوم تشكو أزمات، وأعظم هذه الأزمات أنها صارت تشكو أزمة في دينها إلا من رحم رب الأرض والسماوات. لذلك حال الأمة الآن بين فتن ومحن ووباء وبلاء وغلاء، والكل يبحث عن سبيل للخروج من هذا كله. قليل من يجد الحل وكثير من يضل عنه، إذ الحل واضح وضوح الشمس في عيانها وبيانها. مشاكلنا الحقيقية في ديننا، نعم، ليست أزمتنا في كثرة الفتن ولا في زيادة البلاء والوباء والغلاء. كل هذه مشاكل طرأت لمشكلة حقيقية، هذه أعراض لمرض. هذه الأعراض ما سببها؟ لتعلم العلاج لابد أن تعلم سبب الداء. سبب دائنا عباد الله في بعدنا عن شرع الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صرنا نحيا غربة ما عشناها قبل ذلك، صرنا نحيا غربة ما حييناها قبل ذلك، فنزل علينا ما نحن فيه. وإذا أردت شاهدا ودليلا فلتأتي بكلمة من عنده، ولكن من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اسمع، ضرب الله مثلا، من الذي يضرب المثال؟ الله جل وعلا. ضرب الله مثلا قرية، هذه القرية كانت آمنة مطمئنة، كان فيها أمن وأمان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا كثيرا من كل مكان. ضرب الله مثلا قرية، قرية واحدة من القرى، هذه القرية كان فيها أمن وأمان وكان فيها خير ورزق وبركة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها ماذا فعلت؟ هل تضرعت وتقربت إلى الله جل وعلا وزادت في عبادتها لله جل وعلا والتزامها بشرع الله وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ لا، فكفرت بأنعم الله. ليس معنى كفرت بأنعم الله يعني كفرت بالله وكفرت وجود الله جل وعلا، لا، ولكن كفرت بأنعم الله ما أدت وجوب النعمة عليها. قال فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله يعني استخدمت نعم الله جل وعلا في معصيته، وصارت هذه النعمة تبعدهم عن ربهم جل وعلا، فصارت عليهم نقمة. بعد أن كانت نعمة صارت نقمة، فكفرت بأنعم الله. اسمع، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، الجوع، وصار كثيرنا يشكو جوعا، والذي لا يشكو جوعا له جار يشكو جوعا، أو قريبا يشكو جوعا، وهذا هو الواقع. ومن واقع أحبتي بالله أتحدث، فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. والخوف، لو لك ابنة مثلا خرجت ذهبت إلى المدرسة في رحلة أو في أي شيء، ستظل قلق حتى تعود. لما جاءك هذا الخوف؟ أنه قد سحب الأمن والأمان، صرنا نبيت في بيوتنا ونخشى أن يعتدي علينا، صار سفك الدماء كثير، صار انتهاك الأعراض كثير، وصلنا لا نستغرب من هذا. كنا في زمان إذا سمعنا فلان قتل ربما لا ننام، اليوم تصفح واقرأ واسمع ورى ستجد كل يوم قتيل منتحر، امرأة اعتدي عليها. صرنا نشكو هذا الوباء الذي سببه الوحيد بعدنا عن الله جل وعلا. ما قتل قاتل إلا لبعده عن الله، ومن انتحر منتحر إلا لبعده عن الله، وما أكل وما أكل الحرام إلا لبعد آكله عن الله، وما انتشرت هذه الأوبئة في قوم إلا لبعدهم عن الله، إلا لبعدهم عن الله. فمشكلتنا الحقيقية ليست في وباء انتشر ولا في قلاء زاد، ولكن مشكلتنا الحقيقية أننا بعدنا عن الله جل وعلا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو واقعنا كما قلت. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ظلما وعدوانا من الضحاش بما كانوا يصنعون. الفساد كثر، نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما ظهر فساد في قوم إلا بفعلهم هم. فإن وجدت فسادا ظهر وتفشى في قوم فاعلم أن القوم مفسدين إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم من حديث زيد بن جحش رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا فقال لا إله إلا الله، فتح اليوم من رب يأجوج وماجوج مثل هذا مثل هذا. فقالت زينب رضوان الله تعالى عليها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ اسمع، أنهلك يعني يقع هلاك ووباء وبلاء على قوم وفيهم صالحون. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، إذا كثر الخبث وكثرة الوباء والبلاء والقلاء والفتن والمحن تدل على زيادة الخبث في بلاد المسلمين. قال نعم، إذا كثر الخبث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، وصدق حينما قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال عن زمان الفتن ويكثر فيه الهرج، قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، وقد كثر. لذلك حبيبي في الله لا أريدك أن تذهب بعقلك بعيدا. الحد في التزام أوامر الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا يصنعون، بما كسبت أيدي الناس. قال الله جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية عبرة وعبرة لهم جنتان عن يمين وشمال، جنتان عن يمين وشمال، أنعم الله جل وعلا على قوم سبأ بجنتين عن اليمين والشمال مما يأكل الناس والأنعام. بعد أن أنعم الله جل وعلا عليهم طلب منهم أمر، جنتان عن يمين وشمال نعيم، وطلب كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، اشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. رضى الله جل وعلا بالقوم سبأ أن يشكروه على هذه النعمة وأن يستخدموا هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا وفي قربهم لربهم جل وعلا، وأن يستغفروه من ذنوبهم. فقال لا تعصوا ولكن قال ورب غفور، يعني إن عصوتم توبوا واستغفروا. فما فعلوا ذلك؟ وما فعلوا ذلك؟ ما استخدموا النعمة في طاعة، وما شكروا هذه النعمة الله جل وعلا، وما تابوا من ذنوبهم وما اقتصدوا منها فأعرضوا. نعم، فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العلم وأبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. لمن؟ لأنهم أعرضوا عن الله جل وعلا فأعرضوا. نعم، هذه مشكلة أمة اليوم، فأعرضوا فأعرضوا. صار كثير من المسلمين معرض وربما لا يدري أنه معرض إلا من رحم الله جل وعلا، إلا من رحم الله جل وعلا. لذلك أحبتي في الله ما نحن ما نحياه اليوم إلا لبعدنا عن الله جل وعلا. الله جل وعلا قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. دائما ستجد كلمة قرية مفردة مقرونة بهلاك أو عقاب أو عذاب، مقرونة بهلاك أو عقاب أو عذاب. قال الله جل وعلا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. كلمة قرية ستجدها دائما مقرونة بعذاب وعقاب. الله جل وعلا قال وإذا أردنا أن نهلك قرية، فأراد الله جل وعلا أن ينزل هلاكه وعقابه على قرية. ماذا فعل؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها. أمرنا من؟ مترفيها ففسقوا، يعني نشروا الفسق والفجور في هذه القرية، في هذه القرية. والمترفون كثير وكلنا يعلمهم، ومن لا يعلمهم سأخبره بواحد أو اثنين لتعلم أن ما نحياه اليوم فعلا قد ورد في كتاب الله جل وعلا وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ركز في هذه الآية جيدا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ففسقوا. انظر إلى حال كثير من الشباب إلا ما رحم الله، ستجدهم يتأسون بأسوة هذه الأسوة جعلتهم بعادا عن الله جل وعلا، جعلتهم يعصون الله جل وعلا، جعلتهم يتبارزون بالمعاصي والفجور. تدرون ما هي من هي هذه الأسوة؟ شاب خرج على شاشات الفضائيات ليعرض إسفافا وفسقا وفجورا، فصار الشباب وأغلبية الشباب صاروا يقلدونه في حركاته وسكناته. وأظنكم تعلمون ذاك الذي نصبوه على المسلمين أسطورة، وما أراه في ذلك إلا أسطورة للفسق والفجور، فصار معظم الشباب يقلدونه في حركاته وسكناته. وحينما تخاطبه الله وتقول له اتق الله لقد أفسدت شباب المسلمين، يقول ليس بيدي، أردت شهرة فما كان أمامي سوى هذا. هذه الحجة تشفع لك بين يدي الله جل وعلا. أتعلمون؟ ذاك الذي أفسد شباب المسلمين أتعلمون؟ منذ فترة ليست بالبعيدة، شهرين تقريبا أو ثلاث، قتل شاب شابا. تدرون ماذا قال وهو يقتله؟ قال فاقتلوني وانا اقتله مثل من؟ مثل عبد موتى. والاعجب من هذا عباد الله الذي صار في نفسه حرقه من هذا الشاب منذ شهر، وانا جالس مع اطفال احفظهم كتاب الله جل وعلا، كان ثلاثة منهم هؤلاء الأطفال لا يتعدى عمرهم 8 أعوام. هؤلاء الأطفال أسألهم مجموعة كلها أسألهم: ماذا تريدون أن تصبحوا في كبركم؟ ما هدفكم؟ فمنهم من قال طبيب، ومنهم من قال شيخ، ومنهم من قال أريد أن أصبح مثل الشيخ محمد حسان، وثلاثة هم مرتبطون ببعض. تخيلوا ماذا قال. قالوا ثلاثة: نريد أن نكون تاجر سلاح. شاب طفل عمره 8 أعوام يريد أن يصبح في كبره تاجر سلاح. يا لها مثل من؟ أوالدك يعمل هذا؟ لك أحد قريب يعمل هذا؟ قال لا، أريد أن أصبح تاجر سلاح بس نصل التسويق. عنده كم سنة؟ 8 أعوام. يريد أن يصبح تاجر سلاح مثل هذا أفسد وأفسق في أبناء المسلمين. فهذا من المترفين. أقولها والله ولا أخشى بالله لومة لائم، من لأنه أفسد شباب المسلمين. وشاب آخر نظر أحد إلى أخته نظرة إشمئزاز وتلفظ بكلام لا يتلفظ به أصلا، فذهب الشاب من غيرته على أخته ليرد ما قاله هذا الماجد. تدرون ماذا فعل؟ يقول الشاب: ذهبت لأرد ما فعل وقال على أختي، فجاء لأحبابه وضربوني وسحلوني من ملابسي وألبثوني ثوب امرأة لا تلبسه إلا لزوجها في غرفة النوم. تدرون لما فعل هذا بهذا؟ لأنه رأى هذا يفعل هذا، رأى ذلك الفاجر يفعل هذا ففعل بهذا. ثم يتحدث عن الرجولة. أين الرجولة في هذا؟ أعلمتم عباد الله من المترفين؟ هذا من المترفين، لأنه أفسق وأفسد شباب المسلمين، وهو واحد من المترفين. وقس على ذلك لذلك حينما أقول أننا حقا نحيا هلاكا من الله جل وعلا، أقولها وصدري مطمئن، لأن الله جل وعلا هو القائل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وقد أفسقوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقد حدث، وقد حدث فحق عليها القول فدمرناها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم. الحمد لله عالم السر والجهر وقاسم الجماجرة بالعز والقهر، محصي قطرات الماء وهو يجري في النهر، فضل بعض المخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر. سبحانه فهو المتفرد بإيجاد خلقه، المتوحد بإدرار رزقه، الأول فالسابق لسبقه، الكريم فمن قام مخلوق بحقه، عالم بسر العمل وسلم ونطقه، ومقدم علمه وعمله وعمره وفعله وخلقه، ومجازيه على عيبه وذنبه وكذبه وصدقه. الملك القهار فالكل في أسر نبته، الحليم الغفار فالكل في ظل نبته. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأتم عليه صدقه، وجعل له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل يجري في شرع نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، حتى لا نغيب عما قلنا، حتى لا نغيب عما قلنا، فالله جل وعلا هو القائل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهو القائل جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأحبتي في الله، ما نحياه يوما إنما هو سبب، إنما هو طارئ لبعدنا عن شرع الله جل وعلا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت شاهدا ودليلا على ما أقول، شاهدا ودليلا، فانظر إلى حال الشباب وإلى حال المسلمين قاطبة. كنا نسير إلى المشايخ ونسير إلى العلماء، إذا سمعنا بدرس في مسجد أو في بيت من بيوت الله نتسارع ونتكالب لنكون ناهلين من إرث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوزع في مجالس الدين. لكن اليوم صرنا نسمع ولا نوالي، فقد شغلتنا الدنيا وشغلتنا معايش الدنيا عما خلقنا له وعما وجدنا في هذه الدنيا لك. أحبتي في الله، لا يشغلكم بلاء ولا يشغلكم وباء ولا يشغلكم غلاء، عليك أن تعبد الله جل وعلا ثم تنتظر أن يحل الله جل وعلا عليك الخير. هذا جاء، هذا الرجل الصالح جاءه ناس يشكون غلاء الأسعار وضيق الحال ووقفه، فقال لهم: والله لا أبالي لو كانت حبة الشعير بدينار علي أن أعبده كما أمرني، وعلي أن يرزقني كما وعدني. الأمر محسوم والقاعدة هينة، أعبد الله كما أمرك سيرزقك جل وعلا كما وعدك. هذه النهاية، أنك إذا عبدت الله جل وعلا كما أمرك أن تعبده ستجد الله جل وعلا يرزقك كما وعدك أنه سيرزقك. الحسبة ليست بطويلة، والكلام ليس ببعيد، ولكن الأفكار شردمت وشتتت. لا تجعل فكرك يشددك ولا يبعدك بعيدا عنك الله. إذا أردت حاجة فلن تجد من يعطيها لك سوى الله جل وعلا. تقرب إلى الله جل وعلا. يا من عندك هم، يا من عندك ضر، يا من عندك وباء وبلاء، يا من عندك نظيم، يا من عندك مشاكل، يا من عندك ديون، تقرب إلى الله جل وعلا وتضرع إليه. ستجد أن الله جل وعلا يكشف عنك ما أنت فيه، ويذهب عنك ما أنت فيه من الهم والغم والحزن. أما أن تبتعد من الله جل وعلا وتبحث عن حل وأنت بعيد عن الله جل وعلا، فوالله ما هذا بحل، ووالله لم تصل إلى حل. الحل في الالتزام بأوامر الله وبشرع الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما دون ذلك فما أعتقده وما أظنه حلا. الحل ها هنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي امتثال أوامره، وفي الانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله. أحبتي في الله، ما أردت أن أتحدث عما تحدثت عنه اليوم عن الإعراض عن الله جل وعلا إلا لأنني وجدت القوم قد دعوا كثيرا، وأنا أولهم. أنا الأوان أن نعود وأن نتقرب وأن نتوب وأن نبتكل وأن نستنى بهدي الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نجاة ولا حل ولا فلاح ولا نجاح إلا بتحقيق شرع الله، إلا بامتثال أمر الله، إلا بالاستناد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله العظيم الكريم جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتولى عنا أمرنا يا رب العالمين. اللهم لا تترك لأحد ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا غما إلا أزحته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أيما إلا زوجته، ولا يتيما إلا آويته، ولا مسافرا إلا سلمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه يا رب العالمين. اللهم اعصمنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، وأيده بتأييده، ومده بمدد من عندك يا رب العالمين. ومن أرادنا والإسلام وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك بفتنة المحيا والممات، ونعوذ بك بفتنة الدنيا، ونعوذ بك بفتنة القبر، ونعوذ بك بفتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنك بكل شيء جليل كفيل. أنت حسبنا ونعم